بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم نداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هذا قلنا تخفيف من الله سبحانه وتعالى، وليس المقصود يعني أن يكون على يده على يده، لكن أذن المؤذن والإناء قريب منه يريد يشرب، يعني لا يذهب ويصنع طعاما ويعني يأخذ وقت طويل، لا يعني المسألة تكون قريبة. وفي رواية وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر، يعني حتى ما يقال هذا يمكن الفجر أذان بلال، وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. يقول وله شاهد من حديث أبي أمامة قال أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر، قال أشربها يا رسول الله؟ قال نعم فشربها. قال إسناد بإسنادين عنه، وهذا الإسناد حسن. عن جابر أنه سئل عن رجل يريد الصيام والإناء على يده ليشرب منه فيسمع النداء، قال جابر كنا نتحدث النبي صلى الله عليه وسلم قال ليشرب. حديث عبد الله بن معقل عن بلال قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أذنه لصلاة الفجر وهو يريد الصيام، فدعا بإناء فشرب ثم ناولني فشربت ثم خرجنا إلى الصلاة. أذنه بالصلاة يعني أعلمه صلاة الفجر أنه يخرج معي لأجل إقامة الصلاة، فدعا بإناء وهو يريد الصيام فشرب وشرب معه بلال ثم خرجوا إلى الصلاة. وأنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له انظر من في المسجد فادعه، فدخلت يعني المسجد فإذا أبو بكر وعمر فدعوتهما فأتيته بشيء فوضعته بين يدي فأكل وأكلوا ثم خرجوا فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء صلاة الفجر. نعم. وعن ابن عمر قال كان علقمة بن علاثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رويدا يا بلال يتصحر علقمة وهو يتصحر برأس. وحديث حبان بن حارث قال تصحرنا مع علي بن أبي طالب فلما فرغنا من السحور أمر المؤذن فأقام الصلاة. هذا يعني قليل من كثير، هناك يعني أحاديث وأثار كثيرة جدا في هذا. نعم. من أبار حديث عائشة رضي الله عنها أنه ما في يعني وقت زمن بين أذان بلال مرض عنه أذان. نعم يصعد هذا وينزل هذا. نعمل على الأمر يعني. نعم. هو هكذا. تغيير يعني. يعني دقيقتين خمس دقائق، لكن مو نص ساعة أو ساعة. يعني الأذان الأول ليس يستحور. يمكن السحر في بين الأذنين، ممكن إذا كان يقيم الليل يعني يرجع، إذا كان نائم يستيقظ هكذا. ليش؟ لا ما في مشكلة، نحن قلنا أن هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى، زاد يعني ما دمنا نحن عندنا وقت فمع الفجر نمسك عند الفجر، وأيضا كلمة حتى يتبين لكم، لو نحن نظرنا إلى أثر عمر أثر أبي بكر قال أخرج فانظر هل طلع الفجر؟ قال فنظرت ثم أتيت فقلت قد ابيض وسطع. قال أخرج فانظر هل طلع؟ فنظرت فقلت قد اعترض. قال الآن أبلغني الشراب. طلع. فالمقصود أنه التبين درجة التبين مختلفة أيضا في الآية، فيمكن يحمل على هذا أو يحمل على أن هذه رخصة لمن ضاق به الوقت. التبين لمن؟ الكلام غير ما يتبين للجاهل بموضوع الفجر الصادق والجاهل غير ما يتبين للعالم بهذا أو مثلا الناس كافة بحيث إذا أذن المؤذن وكان معروفا هذا المؤذن يأخذ موضوع الفجر الصادق والرؤية أنت حتى أهل المدينة شيخ يعني أهل المدينة ما تشوف الفجر مثل الرؤية تأخروا للمدينة. على كل حال نحن نقول في مثل هذا أول شيء عندنا القاعدة أن الأصل الليل فلا ينتقل عنه إلا بيقين، هذا اليقين عندنا الليل، لذلك قال ابن عباس إذا أنت شككت فكل خذ راحتك حتى لا يكون عندك أي أدنى شك. الأمر الآخر أن هذه الأمور مبناها على التيسير فيما رأينا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني ليس فيها مثل ما يفعل بعض الناس عند قضاء الله أكبر ارمي مثل ما صح ولا يفعل هذا الناس صح ولا أي نعم بعضهم خلي فعلا. هذا كله من تشديد على النفس ودين الله يسر. طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله نصلي. سبحانك اللهم وبحمدك.